الدموع والبكاء لا تنافي الصبر. الدموع والبكاء لا ينافي الصبر. إنما ينافي الصبر التجزع والتشكر من قضاء الله وقدره. مات إبراهيم إن النبي صلى الله عليه وسلم الصغير فدمعت عيناه وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن الشاهد ما يقول إلا ما يرضي ربنا. لله ما أخذ ولله ولله ما أعطى. ومن منا لم يمسه قريب أو لم يمسه حبيب. وإن لم يمس يموت سيموت. لكن جميل أننا نوصل أنفسنا على البلاء قبل وقوعه. لذلك قالوا الوقاية خير من العلاج. نحتاج إلى الصبر في الجهاد في سبيل الله ونرفع راية لا إله إلا الله. وذلك من أعظم عواطف الصبر لذلك كان من السبع الموجبات التولي يوم الزحف. كان من السبع الموجبات التولي يوم الزحف. فأنت تحتاج إلى صبر حتى تواجه الأعداء. أنت تحتاج إلى صبر حتى تواجه الموت. الآن القضية ليست قضية قتل وترسيم أقتل أو هذا. القضية أنك تنتظر الموت في أي لحظة. والمجاهد في سبيل الله ينتظر هذا في كل اللحظات. لذلك تعرف يوم مؤته ماذا صنع يوم التحمت الصفوف. أقر فرسه حتى يقطع طريق الهروب فلا مجال إلى الرجوع. إقدام غيرها غير إدبار. عن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأيام التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس ثم قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت غلاء السيوف. ثم قام فقال اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. بالصبر والدعاء ننتصر على الأعداء. ثم صبر عند حفظ الأسرار. كيف تحفظ السر؟ إنك تقول لفلان أو فلانة سأقول لك سرا. من يوم يخرج من صدرك لم يصبح سرا. منذ أن يخرج السر من صدرك لم يصبح سرا. ومن يوم تقول لمن تقول له السر اقسمه وقد خونته. من تقول ترى السر لا تفضحني تراك خونتك. لكن الرجال والنساء الصادقين والصادقات يعرفون كيف يكتمون الأسرار. لذلك سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه لما جاء خبر أن قريش تستعد لغزو المدينة يوم أحد وبدأت تعد العدة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشاور سعد بن الربيع وليس معه أحد. ما شاور إلا سعد. من يشاور إلا سعد. فجاء يشاور سعد فقال سعد بثقة المؤمن والله ما أراه إلا خير. والله ما أرى في قضاء الله وقدره إلا خيره. يا سعد ستهاجم المدينة ستحاصر من كل الجهات شر وتقصير وتشريد. قال والله ما أراد إلا خيره لأنه لا يأتي من الله إلا خير. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وكان سعد من كبار الأنصار. خرج من عنده فإذا بزوجه. اسمعي بارك الله فيكم فإذا بزوجه تقول أستغني سعد تراني سمعت ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. تراني سمعت ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها بيدها ثم ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شوف ترى ترى المرأة تدري حتى إذا ذاع الخبر لا تتهمني أني أشيك سرك. فقالت لي ومن قال لك أني أشكي سر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع المرأة التي تكتم السر أيضا وتحرص على مصالح المسلمين. قالت لسعد ومن الذي قال لك أني سأبشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صدر المؤمن مكان المستر، وكان صدر المؤمنة مكان المستر. كيف يصدر يتعلق بأمر بأمر الأمة؟ جرب نفسك، إن كان عندك أمر مهم هل تصبر وتحدثه في صدرك من غير ما تقول له لأحد؟ فإن كل سر جاوز الاثنين شاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. ثم صبر على ترك فضول العيش، لذلك قال الله: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كان فاتي كتب صابرا شاكرا، ومن لم تكن فاتي لم يكتب لا صابر ولا شاكر. من نظر في امور دينه الى من هو اعلى منه فاستجابه، ونظر في امور دنياه الى من هو ادنى منه فحمد الله. اليوم العكس، اليوم هذا الميزان انقلب، اصبحنا ننظر في امور دنيانا الى من هو اعلى منا. يا ليس عندنا مثل ما اوتي قارون، يا ليس لنا مثل ما اوتي رئيس قارون. قل سبحان الله، ترى الرجل ليس في تقصير بل في تفريط في دينه، ثم يقول انا احسن من غيري، ثم يقول انا احسن من غيري، لا يصلي الجمعه ولا يشهد الجماعات، ثم رضي بالله بما هو عليه من تلك الحاله. اما في امور دنياه فيريد كما عند فلان وعند فلان. فاما بارك الله فيك، من كان يريد العاجله اجعلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مقدورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اسمع بدالك جاددا في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما اشتهيت من الرواح إلى البخور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. التفاضل الحقيقي هو التفاضل في الإيمان، التفاضل الحقيقي هو التفاضل بالإيمان. نحتاج صبر في تعاملنا مع الناس، لا تغضب. قال لفلان أوصني، رجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب. قلت أوصني، قال لا تغضب. قلت أوصني، قال لا تغضب. ثم يقول الرجل بعدها بسنين عرف أن جماع الشر كله في الغضب، ما تطلقت امرأة إلا تحت تأثير الغضب، وما قتل مقتول إلا تحت تأثير الغضب، وما حصلت مشاجات وخصومات إلا تحت تأثير الغضب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشجاع بالسرعة، إنما الشجاع الذي يملك نفسه عند الغضب. فنحن نحتاج إلى صبر حين نتعامل مع الناس. رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بين أصحابه فيشده من بردته، ثم يقول بكل صلاة وثلاثة: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. أسألك بالله كيف تتعامل مع مثل هذا؟ أنا أقول لو كان تعرفه، كيف إذا أنت لا تعرفه ويأتيك وأنت تسير بين أصحابك ثم يقول لك بكل جلالة وصلاقة: أعطني من مال الله الذي أعطاك. قال أنس: فهممنا أن نقص بالرجل وحق لهم حتى يتعلم الأدب مع سيد البشر. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم متبسما راحسا في وجهه، قال لأصحابه: خلوا بيني وبين الرجل. فقل عائشة: كان خلقه القرآن الذي يقول: قل لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، يعني تلك الدرجة، دفع السيئة بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا أشهد بالله إنه ذو حظ عظيم أن الكيش يتحمل أذى الناس وهو يخالطهم ويصبر على أذاهم. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الواقع إلا بصبره وتحمله؟ اليوم الواقع يحتاج إلى صبر وتحمل. اليوم منكرات الناس وحوش الناس ومجاهرة الناس بالمعاصي تحتاج إلى صبر وتحمل. من قال هلك الناس كان هو أهلكهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يخالط الناس ويتحمل أذاهم وعن رجل آخر لا يخالط الناس ولا يتحمل أذاهم, أيهم خير؟ قال ذا خير الذي يخالط الناس ويتحمل أذاهم. ثم نحتاج إلى الصبر في ترك الذنوب. تخيلت لذلك الذي بعث امرأة ذات حسن وجمال, إيش قال لها؟ قال إني أخاف الله, أي قوة إيمانية تجعله يصبر عن تلك المعصية؟ تأمل في حديث الثلاثة, الذين آواهم النبي إلى الغار فانشدت فتحة الغار بصخرة, قالوا والله لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الأول دعا ببر الوالدين, والثاني دعا بإيش؟ ترك الزنا, ترك المعصية, والثالث أكل أجير أجره. جاء في روايات أخرى أنها من خرجت الصخرة إلا بدعاء الثاني. جاء في روايات أن الصخرة لم تنفرج إلا بدعاء الثاني. ماذا قال الثاني؟ قال إنه كانت لي ابنة عم, أحب ما تكون المرأة إلى الرجل, راوتها عن نفسها, طلبتها بالحرام, هذا تمنعت عفيفة. قال ثم ألم يكفها حاجة, فجاءتني تطلب حاجتها, قلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. مسكينة محتاجة في أمد الحاجة, فاستغل ضعفها كما يستغل الذئاب من الحاجات وسدت القصيات. يقول حتى إذا جلست منها كما يجلس الرجل من المرأة, خلاص الأمر منتهي. وقد أعطيتها 100 دينار, ذهب, قلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. يقول فلما جلست منها كما يجلس الرجل من المرأة قالت لي اتق الله, لا زالت تدافع عن عرضها, لا زالت تدافع عن شرفها. قالت في أمس اللحظات وفي أسدها قالت اتق الله ولا تفض القاسم إلا بحقه. استطاع أن يسيطر على نفسه, على شهوته, لم يبقى خطوات, لم يعاشر على الهاتف, ولم يجلس أمام الشاشات, ولم يجلس أمام القنوات, جلس بين المرأة بين رجليها. تخيل قوة المنظر وتخيل قوة الانتحام والإقناع, فصرح للمعصية, ذكرته بالله فتذكر, خوفته بالله فخاف وانزجر. كم يخوف الناس اليوم؟ كم يرجع الناس ويذكرون فلا يستعد منهم الا قليل؟ قال اهل العلم من خرجت الصخره الا بدعاء الثاني, تبره بوالديه له واعطاء الاجير اجره له. لكن انك تنتصر على نفسك في تلك اللحظه التي فيها داعي الشهوه اقوى من كل شيء, هذا هو الانتصار. ليس الشجاع الذي يقتل في ميدان المعركه, انما الشجاع الذي اذا دعته امراه ذات فكر وجمال قال لها اني اخاف الله, معاذ الله, انه ربي احسن مثواي, انه لا يفلح الظالمون, بل اختار السجن على المعصيه, السجن احب الي مما يدعونني اليه, والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكثر من الجاهلين. كم تنتهك اعراف المسلمات اليوم مع سبع اصرار وكرم؟ اين الصبر على المعصيه؟ اين الصبر على حفظ الاعراض؟ على حفظ اعراض المسلمين؟ فالذنب تركه يحتاج الى صبر وتحمل, ثم الطاعه تحتاج الى صبر. يصير الشاب على طريق الطاعه شهر وشهرين وثلاثه ثم ينتكس, وبعضهم سنه او سنتين او ثلاث ثم ينتكس. اطالع عليكم العبد. تأمل في قول سعيد بن المسيب 40 سنة ما فاتت في تكبيرة الإحرام, انظر كيف صبرهم على 40 سنة ما فاتت في تكبيرة الإحرام. وعن أبي حنيفة أنه لسنوات طوال إلى 50 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. انظر على صحيح المسجد المرمي في فعل الطاعات يتقرب الى رب الارضي والسماوات. واليوم الرجل منها يسلك الطريق سنه او سنتين ثم يشيح على عقبين. اي صبر على الطاعات هذا؟ لو عرفنا قيمه الثبات والاجر المترتب عليه والله ما نكثنا على الاعقاب. لو استشعرنا الطاعه ولذه الطاعه والله ما نكث كثير على اعقابه. لو عرفنا ايش الاجر المترتب على ترك الذنوب والمعاصي والله ما أقدم على معصية الله جل جل في علاه. ومما يحتاج إلى صبر العلم والتعلم. العلم والتعلم ومجالسة العلماء يحتاج إلى صبر ومصابرة. وكل الأخلاق القابلة تدل على الصبر. الشجاعة صبر، والحلم صبر، والزهد صبر، والحشم صبر. وكل خلق عظيم يحتاج إلى صبر. قيل لي عن ترى كيف صبر حتى أصبحت أشجع الشجعان؟ كيف صبر؟ كيف وصل حتى تكون أشجع الشجعان؟ قال ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بالصبر. قال كيف؟ عن ترى بشر والذين يقابلونه ايضا بشر، لكن عنده درجة صبر وتحمل فاق بها على خصومه واعدائه. قال له الذي يسأل كيف؟ قال خذ يدي واعطني يدك. انت خذ يدي وانا اعض يدك. نشوف من اللي يصبر. هذا يعض باقوى ما عنده وهذا يعض باقوى ما عنده. حتى صاح ذاك الرجل باعلى صوته قال عن ترى لو صبرت قليلا لصبرت انا. لو صبرت انت قليل كان صبر انا. لكن بالصبر والتحمل تصبح اشجع الشجعان. والحلم يحتاج الى صبر، والزهد يحتاج الى صبر. وانت ترى الناس قد غرقت في الشهوات واللذات، اما ياتي في نفسك ميل الى مثلها. لكن حين تتذكر كما اوصيكم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. حين تقرأ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنقيق فيه ورزق ربك خير وأبقى. واصبر نفسك وأمر أهلك بالصلاة واستدل عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والآتي بحر للتقوى. ذكر الفيروز أبادي أن للصبر مراقب خمسة. أولها صابر وهي أعبها. صابر وهي أعبها. ثم مصطبر. قال وهو المرتكب للصبر. الذي يكتسب الصبر مبتلى به. ما عنده خيار الا انه يصبر. ثم متصبر يحمل نفسه على الصبر. كما فعل انكره. حمل نفسه على الصبر حتى انتصر على اعدائه. ثم الصبور العظيم الصبر في الوصف والكيف. ثم الصبار الشديد الصبر في القدر والكم. كما قال الله ان في ذلك لآية لكل صبار شكور. وقال ابن القيم الصبر باعتباره متعلقه على ثلاثة انواع. صبر الاوامر والطاعات حتى يؤديها. انك تستيقظ الان اليوم ايام هذا الدرس شديد يا اخوان. انك تصبر وتنصب فراشك وتغتسل وتتوضا وتصبغ الوضوء ثم تاتي في الهواء الشديد منشفاً بنشافتك وامامتك وتاتي تؤدي الصلاه. والله يحتاج الى الصبر يا اخوان. صبر على الطاعه حتى يؤديها. ثم صبر عن المخالفه والنواهي حتى لا يقع فيها. ظروفنا اليوم مليئه. كم تعترضنا من الشباب وكم اعترضنا من فتن. لكن سبحان الله قيل للحسن البصري كيف نستعين على غض البصر؟ وابو معطيه كيف نستعين على غض البصر؟ قال ان تعلم ان نظر الله اليك اسرع من نظرك الى المنظور اليه. أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليك. فإذا علمت باطلاع الله وقدرته صبرت عن الذنوب والمعاصي. إن صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتفخرها. إن رأيت مع عبارة الله صلحي عتيدة قادرة مبتلة صبرت على قضاء الله وقدره. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول إني أصبع سبع الله إني لا أصبع. فقال لها أنت بين خيارين إن شئت دعوت لك فرفع الله عنك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الشخصار يا مهما صبر وجنة، وإن ليس عن شيء بلاء ثم سنوات تقضينها في هذه الحياة ثم ستموتين، لكن أجر الصبر سيتبعك في الدنيا وستنالين أجره عند الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت أصبر إذا كان الثمن من الجنة، لكنها عتيقة لكنها طاهرة. قالت لكني أتكشف ليس باختيارنا، ما لبست أباها مزوجة باختيارها ولا خلعت الحجاب باختيارها، لكنها تصرح وإذا طلعت انقلب حالها لا تشعر بحالها، تتكشف بغير علمها ولا برضاها. قالت لكني أتكشف أدعو الله أن لا أتكشف. فدعا الله لها. يقول ابن عباس بينما أنا أسير مع رجل إذ قلت له أيسرك أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم. قال انظر إلى تلك المرأة الصوداء كيف وصلت؟ بصبرها، بحيائها، بصبرها، بعفافها. والحياء لا يأتي إلا بخير. قال الفيروس أبادي الصبر ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر مع الله، وصبر لله. وأعظم الصبر لله. أعظم الصبر لله، فهو عبادة ألوهية، فهو أعظم. صبر بالله يعني تستمد الصبر.